واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. فهذا فيه وصف جد النبي صلى الله عليه وسلم حين يخطب، فهو يخطب ويجد في خطبته، إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، وهذا حقيقة وليس تمثيلا كما يتصنعه بعض من يتصنع، ولكنه ينفعل عليه الصلاة والسلام، لأنه صادق جاد إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام نذير بين يدي الساعة، وبشير، وداعيا إلى الله، وسراجا منيرا عليه الصلاة والسلام. والشاهد من الحديث قوله فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالحديث ما يتعلق بالمعرفة والتصور، فخير حديث يستفاد منه المعرفة والتصور الصحيح هو كتاب الله، وخير الهدي والسنن والعمل هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فخير الحديث يتعلق بالعلم، وخير الهدي يتعلق بالعمل. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أعدل هدي وخير هدي، بل الخير ينحصر فيه، ولا خير في هدي مخالف لهديه، فكل هدي خالف هديه صلى الله عليه وسلم فهو شر، فلا سعادة ولا معرفة صحيحة نافعة حقة، ولا فلاح إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أما المحدثات التي تخالف كتاب الله وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي شر، وكل بدعة في الدين ضلالة، والضلالة مآلها ومآل صاحبها إلى النار والعياذ بالله، رواه مسلم في صحيحه. قوله وخير الهدي، أو فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الهدي بفتح الهاء وسكون الدال، السمت والطريقة والسيرة، السمت والطريقة والسيرة والمنهج أيضا، لا فرق بين المنهج وبين الاعتقاد، فالهدي هنا يراد به المنهج. وقرئ بالضم الهدى، الهدى أي الدلالة والإرشاد، والمراد تفضيل دينه صلى الله عليه وسلم وسنته على سائر الأديان والسنن. فدينه صلى الله عليه وسلم أكمل الأديان على الإطلاق، وشريعته أفضل الشرائع. اللهم صل وسلم عليه. اختارها الله لخيرته من خلقه ولأمته، خير أمة أخرجت للناس، وجعلها حجة باقية إلى يوم القيامة. يعني جعل شريعته صلى الله عليه وسلم حجة باقية إلى يوم القيامة، لا يتطرق إليها النسخ ولا يعتريها التبديل، يعني كما تطرق إلى الشرائع السابقة فهي إما منسوخة وإما مبدلة. إما منسوخة وإما مبدلة، منسوخة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أنها مبدلة، بدلها الذين حملوها. أما شريعة النبي عليه الصلاة والسلام فهي محفوظة باقية بحفظ الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يتطرق إليها النسخ ولا يعتريها التبديل والتغير الذي وقع في الشرائع قبلها. ولهذا المعنى الذي ذكرناه كان كل عاقل من اليهود والنصارى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يعترف بأن دين الإسلام حق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأن من أطاعه منهم دخل الجنة، بل كثير منهم يعترفون بأن دين الإسلام خير من دينهم، كما أطبقت على ذلك الفلاسفة. قال ابن سينا، وهو من المتفلسفة المدعين للإسلام الذين يريدون أن يوفقوا بين الفلسفة والإسلام، ويعد من جملة الفلاسفة. قال ابن سينا: أجمع فلاسفة العالم على أنه لم يطرق العالم ناموس أعظم من هذا الناموس، يعني رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته. قال: ولا شك أن هذه الشريعة العظيمة الكاملة من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخلاقه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فهي أخلاق كريمة وبعث ليتمم مكارم الأخلاق. فأخلاقه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، كما استدلت بذلك خديجة رضي الله عنها، استدلت بالمسلك الشخصي، واستدلت بخلقه السابق على صدقه، وعلى أن الله سبحانه وتعالى لن يخزيه ولن يسلط عليه شيطانا، حين جاء إليها يرجف فؤاده وقال: خشيت على نفسي، قالت: كلا، والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وكذا وكذا. فهي استدلت بخلقه الكريم عليه الصلاة والسلام، بمسلكه الشخصي على صدقه، ومن كان هذا شأنه صادقا فإن الله عز وجل لا يخزيه ولا يسلط عليه شيطانا. وكذلك أخلاقه وأقواله وأفعاله وسيرته صلى الله عليه وسلم كلها من آياته ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، كما أشار إلى ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله. ذكر هذا شيخ الإسلام في شرح الأصفهانية وفي غيرها من كتبه الكثيرة وفي النبوات وغيرها. قال: فقد جبله الله، جبل الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد جبله الله سبحانه وتعالى على أجمل الأخلاق وأزكاها، واختار له أفضلها وأولاها، وأخلاقه مقتبسة من القرآن كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال العوفي عن ابن عباس وإنك لعلى دين عظيم وهو دين الإسلام. وفي صحيح مسلم عن سعد بن هشام قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. فقالت: كان خلقه القرآن. ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم مهما أمره الله به في القرآن امتثله، ومهما نهاه عنه اجتنبه. وعليه الصلاة والسلام يطبق القرآن في حياته في حالاته كلها. هذا ما جبله الله سبحانه عليه من الأخلاق الجبلية الأصلية العظيمة التي لم يكن أحد من البشر ولا يكون على أجمل منها. فكان فيه صلى الله عليه وسلم من الحياء والكرم والشجاعة والحلم والصفح وسائر الأخلاق الكاملة ما لا يحد ولا يمكن وصفه عليه الصلاة والسلام. وقد خرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال صاحب التنبيهات: وقوله ويؤثرون كلام الله إلى آخره، أي أن هذا من وصف أهل السنة والجماعة أنهم يؤثرون كلام الله على غيره من كلام أخيار الناس، أي يقدمون كلام الله على كلام غيره من خلقه كائنا من كان، ولا يعدلون عنه ولا يعارضونه بمعقول ولا قول فلان، فإنه الفرقان المفرق، فإنه الفرقان المفرق بين الحق والباطل وبين النافع والضار، وهو الإمام. القرآن هو الإمام الذي يجب اتباعه والرجوع إليه عند التنازع، إذ لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بالاعتصام بحبل الله، ولا نجاة إلا بالتمسك بما جاء في كتابه، فإنه الشفاء والنور والحياة الحقيقية. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير: هو القرآن. وقال عبد الله بن مسعود، يعني حبل الله هو القرآن. وقال عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن هو حبل الله، وهو النور المبين والشفاء النافع وعصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. وقال علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تختلف به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا وإن كان في سنده مقال لكن معناه صحيح. رواه الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في القرآن، ولعله موقوف على علي، لكن هذه المعاني وهذه الصفات صحيحة في القرآن. قال: هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تختلف به الألسن ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جمع الله في هذا الكتاب علم الأولين والآخرين، وعلم ما كان وعلم ما يكون، والعلم بالخالق وأمره وخلقه، أخرجه ابن رزين، انتهى. وقد سماه سبحانه وتعالى روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه نورا لتوقف الهداية عليه، قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهنا سماه الله سبحانه، سمى القرآن روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، حياة السعيدة. ومن كان ميتا فأحييناه، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سماه روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه نورا لتوقف الهداية عليه، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك خطاب له ولمن اتبعه بالتبع، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذه الهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد، أما الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، فهذه الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق والإلهام، فهذه بيد الله، ولكن الله يهدي من يشاء. أما هذه الهداية المثبتة للنبي عليه الصلاة والسلام فهي هداية الدلالة والإرشاد، فما أثبت هنا ليس هو المنفي هناك. الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي الهداية المثبتة له، فالمنفية عن النبي عليه الصلاة والسلام هي ما يختص الله به من التوفيق والإلهام، أما ما أثبت له عليه الصلاة والسلام فهو هداية الدلالة والإرشاد والبلاغ عن الله تعالى. وقال تعالى في صفة القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. نعم، شفاء العي السؤال، إنه كان ظلوما جهولا، فشفاؤه من الجهل هو القرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إليه هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته، والرجوع إلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. هذا معناه بإجماع المفسرين: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته، والرجوع إلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. هذا معناه بإجماع المفسرين، فيجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز العدول عنها ولا معارضتها ولا الاعتراض عليها، ففيها غاية البغية وفصل النزاع. يعني في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام غاية البغية وفصل النزاع. قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فهذه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها غاية البغية وفصل النزاع. قوله: ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، أي يقدمون شرعه ودينه، فدينه أكمل الأديان على الإطلاق، وشريعته أفضل الشرائع. فمن ادعى أن هدي غير محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من هديه، أو ادعى غناه عن الرسالة بمكاشفة أو مخاطبة أو عصمة أو رياضة، قال إنه يروض نفسه وأنه بهذه الرياضة استغنى عن شريعته، كما قد يقوله من يقول إنه لا حاجة له في الصلاة لأن الصلاة رياضة وهو يمارس الرياضة أو شيء من هذا الكلام، أو يقوله بعض أصحاب الطرق الشاطحة أنهم روضوا أنفسهم على العبادة حتى سقطت عنهم التكاليف، أو كوشفوا يعني بمكاشفات تزكوا بها، أو يقول حدثني قلبي عن ربي وأنه ويزعم أن الله يخاطبه. قال: من اعتقد هذا أو ادعى أن هدي غير محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من هديه، كالذين يدعون أن القوانين الوضعية أنسب للناس من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء ضلال. سواء ادعى مدع منهم ذلك لنفسه أو لغيره فهو من أضل الناس، بل من اعتقد أنه يجوز له أن يخرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن تصديق في شيء من أموره الباطنة والظاهرة فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا كائنا من كان. ذكر ذلك شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية في كتابه الفرقان. الفرقان هذا كتاب جيد، اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وقرر هذا المعنى رحمه الله. وكذلك من زعم أن الشريعة قاصرة وأنها لا تساير هذا الزمن وأنه يسوغ له سن النظم والتعليمات، مجلس التشريع اللي يسمونه التشريع، يشرعون ما لم يأذن به الله بحجة أنهم يشرعون ما يناسب هذا العصر وأنهم أعلم بما يصلح هذا العصر من الله تعالى الله عما يقولون. من زعم أن الشريعة الإسلامية قاصرة وأنها لا تساير هذا الزمن وأنه يسوغ لهم سن النظم والتعليمات لكل زمان بما يناسبه على زعمه، أو زعم يعني بعضهم ينطلق من فلسفة يقول الإسلام هو من نتاج العبقرية العربية مثلا، وكل قومية تزعم أن لها عبقرية هي فوق الجميع وأنها قادرة على أن تختار لنفسها ما يناسبها من عندها، وهذا أساسه إنكار الوحي من الله تعالى، أساس هذه الأمور جحد رب العالمين تبارك وتعالى. وأن تنطلق من معتقدي وحدة الوجود أو أصحاب الاتحاد أو الحلول، فأصحاب هذه العقائد الفاسدة تنطلق منهم هذه الترهات إلى حد وصلوا إلى هذا الزعم الباطل، فقالوا إن الشريعة الإسلامية قاصرة وأنها لزمن مرحلة زمنية مضت وانتهت. تعالى الله عما يقولون. فزعموا أن الشريعة الإسلامية قاصرة وأنها لا تساير هذا الزمن أو لا تساير نعم كل زمان، وأنه يسوغ لهم سن النظم والتعليمات والقوانين لكل زمان بما يناسبه على زعمهم. أو زعم أن النظم الإفرنجية أحسن من نظام الشريعة أو نحو ذلك من الأقوال فهو زنديق. يعني إذا استولى العدو على القلوب، على قلوب الضعفاء من المسلمين، فشعروا بنقص دينهم شعورا فاسدا. يعني الفساد في التصور أو الفساد في الإرادة ينشأ منه الشعور بالنقص، الشعور بنقص الحق، والإعجاب، الإعجاب بالعدو وباطله، الإعجاب بما يسمى مدنية أو يسمى تقدم وهو في الحقيقة تأخر وليس تقدما، والشعور بالنقص، بنقص الحق ويسميه رجعية أو تأخرا. فهذا كله نسأل الله السلامة ضلال. وأول ما حدث في المسلمين وزعزع وحدتهم وفرق خلافتهم هو الإعجاب بالنظم الإفرنجية، فاتخذوا مستشارين يحسنون لهم الحكم بالقوانين الوضعية وترك الشريعة الإسلامية، حتى يعني حصل من التفرق ما حصل، ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه، وهذه الأمة لا تجمع على ضلالة ولله الحمد. فحيث وقع مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، فإن الجماعة موجودة ومستمرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين ظاهرين، في بعض الروايات: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. فولله الحمد لا تزال توجد هذه الطائفة التي تحترم الشريعة الإسلامية وتطبق حدودها وتستفرغ جهدها وطاقتها في تنفيذ أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والاعتصام بالكتاب والسنة. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. قال قوله: ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، قال: وذلك لاتباعهم للكتاب والسنة الثابتة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم في الأصول والفروع، والأخذ بهما وتحكيمهما في القليل والكثير، والاستغناء بهما وتقديمهما على قول كل أحد كائنا من كان، بخلاف الخوارج والمعتزلة والروافض ومن وافقهم في بعض أقوالهم، فإنهم لا يتبعون الأحاديث. يضيق صدره من اتباع الأحاديث، وتجده يبحث عن الكتب التي فيها نصر لبدعته. قال: فإنهم لا يتبعون الأحاديث التي رواها الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعتزلة يقولون: هذه أخبار آحاد، يعني لا تفيد العلم، نسأل الله السلامة. والرافضة يطعنون في الصحابة ونقلهم: الصحابة نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرافضة يطعنون في الصحابة ويترتب على طعنهم الطعن في نقلة الشريعة. والخوارج قال قائلهم: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فيجوزون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يظلم. حاشاه عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام لهذا القائل: خبت وخسرت، فمن يعدل إذا لم يعدل؟ أتأمنوني على خبر السماء ولا تأمنونني على يعني أمر من أمور الدنيا؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: السنة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عهده مما أمرهم به أو أقرهم عليه أو فعله هو عليه الصلاة والسلام. قوله: وسموا أهل الجماعة إلى آخره، لاجتماعهم على آثار الرسول صلى الله عليه وسلم والاستضاءة بأنواره وتحكيمه في القليل والكثير. فالجماعة المجتمعون الذين ما فارقوا دينهم وكانوا شيعا، والذين فرقوا دينهم خارجون عن الفرقة الناجية، وقد برأ الله نبيه منهم. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال في المرقات: المراد بالجماعة أهل الفقه والعلم الذين اجتمعوا على اتباع آثاره صلى الله عليه وسلم في النقير والقطمير، ولم يبتدعوا بالتحريف والتغيير. وقال بعض العلماء: المراد بالجماعة من كان على الحق ولو واحدة، وذلك لأن الحق هو ما كان عليه الجماعة في الصدر الأول. وقد استمعنا بالأمس وقبله إلى المفهوم الشرعي من معنى الجماعة، وأنه الذين اجتمعوا على أمير منهم بايعوه على الكتاب والسنة واستقام لهم الأمر، فهؤلاء هم الجماعة. فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فهذه أمور متلازمة لا ينفك أحدها عن الآخر: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. قال: وذلك لأن الحق هو ما كان عليه الجماعة في الصدر الأول. ومما كان عليه الجماعة في الصدر الأول السمع والطاعة والتزام وصية النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. حبشي في بعض الروايات، وفي بعضها كأن رأسه زبيبة، يعني فلفل على ما يقال. فيسمع ويطاع، موقف أهل السنة والجماعة السمع والطاعة. وإن تأمر، يعني إذا حصل أن تأمر واستقام له الأمر، فموقف أهل السنة والجماعة السمع والطاعة. وهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه قد يستولي الأمر من ليس أهلا له، لكن ليس موقف أهل السنة والجماعة أن ينازعوا إذا استقام له الأمر، بل عليهم السمع والطاعة بالمعروف، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا حصل أن أمر بمعصية فهو لا يطاع في هذه المعصية، لكن لا تنزع يد من طاعة فيما بقي. الطاعة بالمعروف. قال: وقد تكاثرت الأدلة في الحث على الاجتماع على هذا المعنى والنهي عن التفرق والاختلاف. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وقال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ذئب الإنسان كذئب الغنم. الشيطان ذئب الإنسان، وذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاردة القاصية، فإياكم والشعاب، وعليكم الجماعة والعامة والمسجد. وورد الجماعة وورد أيضا الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وورد عن ابن مسعود أنه قال: الخلاف شر. وحديث أن أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة ملة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني بالملة الأهواء. 73 ملة يعني في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة، وهذا وعيد لا يقتضي الخلود ولا يدل على خروج هذه الفرق 72 من الإسلام، بل هي في دائرة الإسلام لكن خرجت عن السنة والجماعة، فارقت السنة والجماعة. قال: وينقسم الاختلاف إلى قسمين، اختلاف تنوع يعني واختلاف تضاد. اختلاف التنوع ليس فيه مضادة، واختلاف التضاد فالأول هو ما يكون القولان أو الفعلان مشروعا، كما في أنواع الاستفتاحات، في بعض الاستفتاحات متعددة صيغها وهي مشروعة، كلها تأتي بمعنى واحد. قال: وأنواع القراءات والأذان ونحو ذلك مما قد شرع جميعه. وأما اختلاف التضاد فهما القولان المتنافيان إما في الأصول أو في الفروع. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.